بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في الكلام والتعليق على الرسالة القيمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، التي هي بعنوان الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب. قال رحمه الله: ومن أسباب المضاعفة، وهو أصل وأساس لما تقدم، صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير. فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركهم في هذا الإيمان والعقيدة. ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون، ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طريق الجحيم، وغايته أن يكون ضالا متأولا. هذا في الحقيقة من الشيخ رحمه الله كلام في غاية المتانة وفي غاية القوة وفي غاية النفع. فقد ذكر الشيخ رحمه الله أن أسباب المضاعفة، أو من أسبابها وهو أصلها وأساسها لجميع أسباب التضعيف، هو صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله عز وجل وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير. فصحة العقيدة وسلامتها، سواء صحتها الصحة التي يخرج بها الإنسان من الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، فمع وجود الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر لا يقبل العمل أصلاً، ومع وجود الشرك الأصغر والنفاق الأصغر والكفر الأصغر يضعف أثر هذا العمل في الدنيا والآخرة، يضعف هذا العمل، يضعف ثمراته، يضعف تأثيره، فلا يحصل له تأثير في الدنيا ونفع ولا يحصل له مضاعفة في الآخرة، بل قد يحبط هذا العمل بسبب هذه العقيدة الفاسدة والانحراف الذي عليه هذا الشخص. فسلامة الإنسان من هذه الأمور كلها واستقامته على المنهج الصحيح والعقيدة السليمة هو أعظم الأسباب في مضاعفة الأعمال. فإن الله جل وعلا من رحمته بأهل السنة أن يقبل منهم العمل القليل، لأنه كما قيل: اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. بل جاء في الحديث: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. فلا شك أن الاستقامة على العقيدة الصحيحة والسير على المنهج السليم من أعظم أسباب مضاعفة الأعمال وزكائها، لأنه عمل مبني على عقيدة صحيحة ومنهج سليم، بخلاف أعمال أصحاب البدع فإنه إن كثرت إلا أنها ليست على أساس سليم، فهي لا تقبل. وإن قبلت، إذا وفقوا لعمل فيه استقاموا فيه على السنة، فإنها قد تحبطها البدع الأخرى، وقد تقبل لكن لا تضاعف أو لا تكون مضاعفتها كما هو في حق أهل السنة والجماعة أهل السنة المحضة المتمسكون بالسنة. فهذا من الشيخ تنبيه مهم واعتبار يعني ووجه لاعتبار هذا السبب وبيان أساس أنه أصل وأساس لجميع ما تقدم. قال رحمه الله: من أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وغناء ونفع كبير، وذلك كالجهاد في سبيل الله، جهاد البدني والمالي والقولي ومجادلة المنحرفين، كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها ب700 ضعف. هذا أيضا من أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها الإسلام والمسلم، يعني يكون عمل متعدي له نفع، فكلما كان العمل يتعدى نفعه أكثر ويحصل به النفع والغنى للمسلمين أكثر كان مضاعفته أعظم. فلهذا الأعمال التي يتعدى نفعها كالجهاد في سبيل الله بأنواعه، الجهاد البدني والجهاد المالي والجهاد القولي بالحجة والبيان والدعوة إلى الله عز وجل، هذا كله من أعظم أسباب مضاعفة الأعمال، لأن به يهتدي الناس ويعرفون الحق، وفيه تشجيع للغير، وكل من استفاد خيرا بسبب هذا الجهاد القولي أو المالي أو البدني وانجابت عنه سحائب الجهل والشرك وظلمات الكفر كان أجره يكتب لمن تسبب في ذلك ولمن عامل هذه الأعمال، ولهذا تتضاعف أعمال هؤلاء أكثر من غيرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.